قلبي له معمر وليت بالسيف ننظر. خليني نحكي ما درتهاش بالعاني من حشختك الله غالب مكتوب سيدو معاك انتو مين تشوفي فيا مدوب ما بنعطيها لك عمري عمري امني فيا انا معيشك سلطانة راك عندي امانة ما بنعطيها لك هبلت عليك وعشقتك غير انتي وغيتك انتي الحب وحسي بيا طفي ناري والكيا عمري عمري امني فيا انا معيشتك سلطان